السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. يقول: وللخمسة صححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال النسائي: هذا خطأ. حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، كل تسليمة فيها ركعتان، ولا تجوز الزيادة عليهما. لو أراد شخص أن يتطوع بأربع ركعات قلنا لا، صلاة الليل مثنى مثنى، والمقصود بذلك ما عدا الوتر، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع بسلام واحد، لكن إذا أراد أن يتنفل يقوم الليل يصلي مثنى مثنى. وعلى هذا في صلاة التراويح إذا قام إلى ثالثة، إذا قام إلى ركعة ثالثة يلزمه الرجوع، ولذا يقول أهل العلم أنه كثالثة في فجر. بعض الناس يلتبس عليه يقول إذا قام إلى الثالثة وشرع في القراءة لا يرجع، نقول لا يرجع، هو مقتضى حديث صلاة الليل مثنى مثنى لا يزال على ذلك. وبعضهم يلتبس عليه الأمر فيما إذا ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع، إذا استتم قائما كره الرجوع، ويجعل صلاة الليل مثل ذلك. لا، إذا قام إلى ثالثة في التراويح لزمه الرجوع ولو شرع في القراءة، كما لو قام إلى ثالثة في الصبح يلزمه الرجوع ولو ركع، يجلس تشهد ويسلم، فضل عن كونه قرأ فقط. ولذا جاء الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى. إطلاق الحديث صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنها صلاة الليل لا تتقيد بعدد، ويؤيد الحديث الماضي: أعني على نفسك بكثرة السجود، فلا عدد محدد لصلاة الليل، يصلي مثنى مثنى مطلق، يصلي تسليمة تسليمتين ثلاث عشر عشرين، لا حد لذلك، لكنه إذا خشي الصبح يصلي واحدة توتر له ما قد صلى. فدل هذا الحديث على أنه لا يزاد على ركعتين، ولا يخص من ذلك إلا الوتر، وأنه لا تقييد بعدد معين لإطلاق الحديث مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فتصلي واحدة توتر لك ما قد صليت. والحديث يدل أيضا على أنه إذا طلع الصبح فلا صلاة إلا ركعتي الصبح، خلافا لمن يقول بأن الوتر يستمر بعد طلوع الصبح إلى إقامة صلاة الصبح، وفعله بعض السلف، لكن مقتضى هذا الحديث لا، أنه لا يقضى الوتر بعد طلوع الصبح. فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني خاف أن يطلع عليه الصبح، فليصلي واحدة، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ليقطع صلاته على وتر. فدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح ولا يستمر إلى ما بعد الطلوع كما يقول بعضهم، وفعله بعض السلف، قضى الوتر بعد طلوع الصبح. إذا خشي الصبح أن يباغته أن يداهمه ويصلي ركعة واحدة، لكن إذا تيقن طلوع الصبح يقف، انتهى وقت الوتر وفات وقته، ويقضى الوتر وقيام الليل بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال، على أن يكون شفعا فالنهار ليس بمحل للوتر، فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث يصلي من الضحى أربع ركعات ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها، وإذا كانت عادته جرت بأن يوتر بخمس يصلي ست ركعات، وإذا جرت عادته أن يوتر بسبع يصلي ثمان، وهكذا، فيشفع لأن النهار ليس محل للوتر، وإذا طلع الصبح انقضى وقت الوتر. أما إذا خشي وخاف أن يباغته الوقت ويصلي ركعة واحدة، أما إذا تيقن طلوع الصبح انتهى الوقت فلا صلاة إلا ركعة الصبح فقط، يدخل وقت نهي الآن. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. يقول: وللخمسة الصحاح من حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا دليل على أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى كصلاة الليل، لكن هذه اللفظة والنهار هل هي محفوظة أو أخطأ راويها وخالف الحفاظ وحينئذ يحكم عليها بالشذوذ أو الخطأ أو النكارة؟ قال النسائي: هذا خطأ. إن ثبتت هذه اللفظة وقد صححها بعض أهل العلم ممن صحح هذه اللفظة البخاري، وعلى هذا صلاة الليل وصلاة النهار كلها مثنى مثنى، يستثنى من ذلك ما زاد على الركعتين من الفرائض والوتر. فالتردد الحاصل بسبب إجمال بعض الأحاديث كالأربع قبل الظهر هل تصلى بسلام أو بسلامين، ورحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا هل تكون بسلام أو بسلامين، الحكم هذه اللفظة. فإن ثبتت كما يقول الإمام البخاري فلا تصلى إلا ركعتين ركعتين، وإن لم تثبت فالأمر فيه سعة. والنسائي يقول هذا خطأ، وجمع من الحفاظ يقول ليست محفوظة هذه الكلمة المزيدة، ليست محفوظة، وصحها آخرون وممن صحها البخاري. وعلى هذا فالاحتياط ألا يزيد الإنسان في نوافله على ركعتين ويستوي في ذلك الليل والنهار. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.